يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم اجتماع الناس في بيت الميت للعزاء لمدة 3 أيام؟ هذا لا أصل له، الاجتماع لا أصل له، صنعة الطعام لا أصل لها. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. فلا يجوز هذا، وهذا يلزم الناس حرج، والفقراء يلزمهم حرج، ويضيق على أهل البيت، هم محزونون ومصابون، ثم يجي ناس ويجلسون عندهم ويضيقون عليهم ويبون تكاليف وقهوة وخدمة إلى آخره، هذا من الإحراج. نعم، هذه عادات يجب أن تترك. نعم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.